أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. يا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. إلهنا أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. يا رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، يا أكرم من سئل. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معا نتحدث عن هذا الموضوع المهم، ضرورة الدعوة إلى الله تعالى، وكيف تؤسس دعوة في منطقتك التي تقيم فيها. وكنا قد تناولنا بعض المسائل، ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء مسائل أخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج مني ما يرضي. من المسائل المهمة في هذا الباب أن يتعرف الإنسان على حكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهل الدعوة إلى الله عز وجل فرض أم هي فضل؟ هل بوسع الإنسان أن يتأخر عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويرمي بحمالها على غيره، ويسلم عند الله عز وجل من التبعة والمسؤولية، أم هي فرض ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به وأن يؤديه، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى سيسأله في يوم من الأيام عن هذا الذي فرضه الله عز وجل عليه، وفرضه عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه البيان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أوضحه أهل العلم. هل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فرض أم ماذا؟ وإذا كانت الدعوة فرضا، فهل ذلك على كل مسلم ومسلمة، أو على من في المسلمين؟ أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى اسم العمل كبير عظيم واسع، فينبغي إذا أطلقنا كلمة الدعوة أن نستوعب أنها تتناول أفرادا كثيرة جدا من الأنواع. ولذلك هناك نوع منها هو فرض عين، نعم، على كل مسلم ومسلمة، لا يسع المسلم أبدا أن يتركه. وهنالك نوع من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو فرض كفاية على الأمة. أما فرض الكفاية فهو هذا الذي يطرأ على البال مباشرة إذا ما تكلمنا عن الدعوة إلى الله، أول ما تطلق هذه الكلمة يتبادر إلى الذهن العلماء، المصلحون، الدعاة، الخطباء، المدرسون، هكذا يأتي في ذهننا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بأصنافهم التي ذكرت بعضها، وأعمالهم معروفة على المنبر، في الدرس، في القنوات، في المؤتمرات، في المناظرات، في صفوف المسلمين وفي صفوف غير المسلمين، جهودهم كثيرة مشكورة مشهورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها كلها، ما كان منها باللسان، وما كان منها بالقلم، وما كان منها بهما أو بغيرهما. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى فرض كفاية، فرض كفاية على أمة الإسلام، أنها تعد فريقا منها، فريق يتولى الخطابة، وفريق يتولى الكتابة، وفريق يتولى المناظرة، وفريق يتولى التدريس، وفريق يتولى الوعظ، وهكذا. هذا فرض كفاية. ومعنى أنه فرض كفاية يعني أن يتقدم إليه بعض الأمة وأن تحصل بهم الكفاية في هذا الباب. محتاجين كم خطيب؟ محتاجين 100 خطيب، خلاص 100 موجودون وفيهم الكفاية. نعم فيهم الكفاية، ويؤدون الواجب عليهم. نعم يؤدون الواجب عليهم، خلاص تبرأ ذمة الأمة الإسلامية من هذا الفرض بقيام هؤلاء على الخطابة، وكذلك في كل باب من الأبواب. هذا هو تصور فرض الكفاية. وأريد أن أنبه هنا إلى معنى من المعاني أشار إليه في إشارة عجيبة للغاية الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب روضة الطالبين. الإمام النووي، وهذه عبقرية عجيبة أن توجد في كتاب فقه أولا، وأن توجد بين ثنايا الكلام ثانية، وأن توجد بهذا الجلاء والوضوح ثالثا، يعني أقصد من ناحية الإيه؟ من ناحية التعبير. الإمام النووي رحمه الله يشير إلى أن هناك فرض على الأمة الإسلامية ينبغي أن تقوم به تجاه فرض الكفاية، خلاف الأمور التي ذكرتها أنا الآن. هذا الواجب هو واجب المراقبة، واجب المراقبة، يعني الأمة التي وجب عليها فرض في جهة من الجهات، والحمد لله قام الآن من يسد هذا الفرض، فيهم الكفاية، يقومون على العمل. واجب بقى على الأمة إنها تنظر في حال هؤلاء، هل الحمد لله هذا الثغر قام عليه أحد؟ لها دور في هذا. وهؤلاء الذين قاموا فيهم الكفاية حقا، عليها واجب أيضا في هذا تراقب. طيب يقومون بأعمالهم على الوجه الذي ينبغي؟ هل يقومون بالأعمال المطلوبة منهم في هذا الباب، في هذا الميدان، في هذا المجال على الوجه الذي ينبغي؟ يجب أن تكون الأمة أن تقوم الأمة بواجب المراقبة والفحص والتفتيش في هذا الجانب. لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا يسدون الفرض عنها، يحملون الإثم عنها، فإذا كان هذا يؤدى بمؤدى الإثم فقط، يعني عنوان إني قام جماعة من المسلمين بالخطابة والعدد كاف وكذا، ثم ليسوا أهلا لهذا الباب، أو هم أهل له ولا يقومون بالواجب عليهم. الأمة الآن ذمتها مشغولة بهذا الفرض، لم تبرأ ذمتها منه وتأسم جميعها، فهذا أمر في غاية العجب، قد لا ينبه ولا ينتبه له كثيرون. أن بعد القيام بفرض الكفاية من قبل جماعة من المسلمين المتخصصين في هذا الباب، يبقى على الأمة دور المراقب لأعمال هؤلاء على النحو الذي ذكرته الآن. هذا شق، وفرض الكفاية، فرض الكفاية على أمة الإسلام أنها تعد فريقا منها متخصصة، هذا الفريق يقوم بأعباء الدعوة بالمعاني التي ذكرتها، المعاني التي تحتاج إلى التخصص، التي تحتاج إلى الدراسة، التي تحتاج إلى الإعداد، يقومون بالدعوة بكمالها وشمولها وعمومها، يتفرغون لها تفرغا كاملا تاما. طبعا كما قلت على المستويين، مستوى الداخلي يعني في أبناء الأمة، وفي المستوى الخارجي في دعوة غير المسلمين، ويشمل هذا المجالات المعروفة في هذين المستويين. طيب، هناك أيضا فرض العين، وهو المعنى الثاني من معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو المعنى العام، معنى الواسع، المعنى الشامل لكلمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليس هذا المعنى الخاص الذي يطرأ على الأذهان وتبادر إلى الأفكار وقت ما نقول الدعاء، لا، إنما المقصود هنا كل مسلم ومسلم، كل مسلم ومسلم. فيجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى كل مسلمة يجب عليهم كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية، طبعا بحسب استطاعته وبقدر علمه، يجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الحدود، في هذه المساحة، مساحة ما يعلمه ومساحة ما يستطيعه. مساحة ما يعلمه، والحمد لله كل مسلم عنده قدر من العلم يصحح به، هذا الأصل طبعا، يصحح به عقيدته، ويصحح به عبادته، ويحسن به أخلاقه، هذا هو الأصل. الأصل في المسلم أن يتعلم فرض العين عليه في هذه الأمور، فإذا تعلمها وعمل بها ودعا إليها نجا عند الله تبارك وتعالى، كما قلنا في آخر اللقاء الماضي، إن الله تبارك وتعالى أوجب هذا على كل مسلم ومسلمة يطلب النجاة، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من كان يطلب النجاة من الخسران، من كان يطلب الفوز بالجنان، من كان يطلب النجاة من النيران، فيجب عليه أن يقوم بهذه الأعمال، أن يكون مؤمنا، وأن يعمل الصالحات، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يتواصى مع إخوانه بالحق، ويتواصى مع إخوانه بالصبر على هذا الحق. إذا وجد مخالفا لهذه الأمور، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يبلغه أن هذا الأمر فيه مخالفة، قصر مثلا في أداء فرض فيأمره بكذا، وقع في محرم فينهاه عن هذا المحرم. هكذا ينبغي أن يكون كل مسلم وكل مسلمة. وعلى هذين المعنيين يمكننا أن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. العلماء رضوان الله عليهم لما وقفوا مع هذه الآية ولتكن منكم أمة، فبعضهم يجعل كلمة من هنا تبعيضية، ولتكن منكم أمة، يعني وليكن منكم فريق، لتكن منكم طائفة، لتكن منكم جماعة، يعني تقوم بهذه المهمة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا هو المعنى الأول، معنى فرض الكفاية، معنى أن يكون هناك المتخصصون في هذه المجالات يدعون إلى الله تبارك وتعالى. وهناك من العلماء من يقرأ هذه الآية ولتكن منكم أمة، فكل من هنا بيانية، يعني هؤلاء من أمة الإسلام، هؤلاء ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. منكم يعني أنتم، منكم يعني أنتم يقومون بهذه المهمة، وبهذا يمكننا أن نحمل هذه الآية على إيه؟ على المعنى الثاني، وهو أن فرض عين على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بحسب استطاعته وبقدر علمه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن يدل على الله، وأن يحذر الناس من غضب الله وما يسخطه سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأدلة وجوبها وكذلك فضلها بابه واسع، يمكننا أن نتكلم فيه ببسط وتطويل، ويمكننا أن نورد فيه أدلة كثيرة جدا. لكن قبل أن أشير إلى ذلك في إشارات سريعة، أرجو أن يجعل كل منا ختمة للقرآن الكريم ولكتاب رياض الصالحين يمر فيهما على باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، على معاني الدعوة إلى الله عز وجل، يلتقط من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، متمثلة فقط في هذا الكتاب المتوسط رياض الصالحين، يتعرف فيه على الدعوة وفضلها ووسائلها وأساليبها ومجالاتها وميادينها ودرجة طلبها ونتائجها وآثارها، ويتعرف فيها على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، أنواعهم وتاريخهم وما قابلهم من العقبات والمناهج التي اتبعوها. يعني يكون في اهتمام بهذا الأمر عند قارئ القرآن وعند قارئ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يصنع ذلك أحد يمر على آيات القرآن الكريم من أولها إلى آخرها بهذا الغرض، بهذا الهدف. وكذلك في رياض الصالحين مثلا من أوله إلى آخره، أو في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، إلا وسينتهي في النهاية إلى أنه فرط كثيرا، على حسب قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يذكر الفضل الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن يتبع الجنازة حتى يصلى عليها ثم يتبعها حتى تدفن، وأن ذلك يعني إيه؟ عملان لهما عند الله تبارك وتعالى قيراطان في الجنة. فابن عمر كان يصلي على الجنازة ويقعد، يعني ما كان يتبع الجنازة إلى القبر حتى تدفن، كان يكتفي فقط بأنه يصلي على الجنازة، ويظن أنه حصل الأجر كله. فلما سمع أبا هريرة يذكر ذلك تعجب، وأراد أن يتثبت من الكلام من أكثر من مصدر، لعله يعني يجد مخرجا للعمل الذي كان يعمله، ربما مثلا هذا يساوي هذا أو نحو ذلك. فأرسل نافعا مولاه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يسألها عما قال أبو هريرة رضي الله عنه، فأكدت على ما قال أبو هريرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل لمن يصلي على الجنازة ثم يتبعها إلى قبرها حتى تدفن قيراطين من الأجر، وأن الذي يصلي عليها فقط له قيراط واحد. كان ابن عمر يجلس في المسجد، أتصوره الآن وهو جالس وفي يده حصى بلغ به الأمر من الاهتمام والعناية مبلغا أو حدا من التوتر، في يده حصوات يقلبها، ينتظر، يتأمل، يفكر كيف الحال، ما عساه يكون الجواب، حتى جاء نافع، فلما رآه وسلم ورد عليه السلام قال ما وراءك؟ قال صدقت عائشة ما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت الحصوات في يد ابن عمر رضي الله عنهما، فضربها في الأرض بقوة وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذه الحسرة مثلها وأشد ستكون في قلب الإنسان الذي فرط فعلا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمعنيين على الأقل بالمعنى العام، إذا هو قرأ القرآن وقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل الترغيب والترهيب كما قلت، أو في مثل رياض الصالحين، لينتهي في النهاية إلى أنه فعلا فرط في أجور عظيمة جدا جدا، بل تحمل مآثم. لو أن الإنسان فعلا يعني عنده الشعور الكامل وعنده ماذا أقول الحياء التام من الله تبارك وتعالى، ربما يعني امتنع أياما عن الطعام والشراب، أو تساقط منه الشحم في فترة طويلة من جراء التفكير كيف كان يعني جريئا على الله تبارك وتعالى في مواقف كثيرة. وإلى ذلك الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوقف عبدا من عباده بين يديه يوم القيامة فيسأله فلان كنت في المكان الفلاني وقت كذا وجرى أمامك كذا، فما منعك أن تنكر، ما منعك أن تقول في، يعني رأيت تقصيرا في خير، رأيت جرأة على حرام، ما منعك أن تقول كلمة في الله؟ فيقول العبد يا رب خشيت الناس. طبعا هناك لا مداراة ولا مداهنة ولا شيء، إنما مباشرة يصدع بما في قلبه، يقول يا رب خشيت الناس، فيقول الله تبارك وتعالى عبدي إياي كنت أحق أن تخشى. فمثل هذا ينبغي أن الإنسان يستحضره. ولا بأس بأن أذكر ببعض أدلة وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي كما قلت كثيرة وفيرة لدرجة أنها تحتاج فعلا منا إلى أن نمر على آيات القرآن الكريم كلها وننظر فيها. من آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه السورة، هذه الآية في آخر سورة يوسف. وطبعا سورة يوسف كلها سورة قصة داعية إلى الله تبارك وتعالى في مواقف فريدة لم يتعرض لها كثرة من الأنبياء ولا قلة، بل فيها بعض المواقف لم يتعرض لها غيره عليه الصلاة والسلام. هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني بلا استثناء اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة التي ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها هي على أكتافنا كلنا، كل بقدر علمه وكل بقدر طاقته، العلماء بمستوى والدعاة بمستوى وعامة الناس بمستوى، كل واحد منا معه أمانة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه أن يؤديها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجزم جميعا لا يخالف في ذلك مسلم خاتم الأنبياء، لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأتي بعد رسول الله رسول ولا يأتي بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي، خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل نبي من الأنبياء كان يخلف نبي فيقوم بالمهمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب ترك هذه المهمة في أمته على اختلاف في الدرجات وعلى اختلاف في مستوى الأمانة كما هو معروف. وطبعا هذا المعنى مبسوس في القرآن حينما تمر كما قلنا في ختمة طلب معرفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل مشتملاتها، ستمر على قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وحملها الإنسان. ستجد العلماء يتكلمون فيها بمعان كثيرة أشملها هذا المعنى الذي ذكره بعضهم، قالوا الأمانة هنا هي الدين، الأمانة هي، فالدين كله أمانة. الدين كله أمانة، أن يتعلمه الإنسان وأن يعمل به الإنسان وأن يدعو إليه الإنسان، كما شرحنا ذلك في السور الثلاث التي أشرت إليها أمس، وهي سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة سورة مريم. يحمل الإنسان الرسالة في الإسراء ويعمل بها في الكهف ويؤديها إلى الجيل الذي بعده في مريم. فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حتى قل ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له كلمة هنا رائقة على هذه الآية، يقول: فلا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. ها شوف حقا، يعني معناه أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان، صنف حقيقي وصنف مزيف. لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. طبعا هذه الآية تكفي لمن كان في قلبه خير أن يتأملها، يجريها على لسانه مرات وعلى باله كرات وعلى قلبي دورات، ويفكر فيها وتأمل ويفصصها. هل هو بالفعل يفعل ذلك؟ وهل يأمل إذا لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن هذه الأمانة هل سيكون جوابه جوابا مشرفا يوم هذا السؤال وهذا الجواب الذي لا تخفى فيه وقتها السرائر؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك نأخذ حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وسيأتي هذا الحديث معنا مرة أخرى ونحن نتكلم في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بلغوا عني ولو آية، والآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبات الناس أمامها إما التصديق إذا كان خبرا، وإما الامتثال إذا كانت حكمة، لأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبارة عن هذين القسمين. القسم الأول أخبار، والأخبار تقابل بالتصديق، والقسم الثاني أحكام، افعل لا تفعل، وهذه تقابل بالامتثال. إذا كانت افعل فهو إيه؟ هو أمر ينبغي أن يفعله الإنسان، يقوم به، وإذا كانت نهيا ينبغي أن يجتنبه الإنسان، يبتعد عنه. فهذا كله كم عند يعني الواحد منا من آيات عن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظها من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا ينبغي أن يكون جواب الإنسان اليوم على ذكر القصة الشهيرة التي تدور على ألسنة الناس اليوم، فكرة يعني أترضاه لأمك، فبعضهم يقول لك أي وأرضاه، إيه المشكلة يعني لأختك لبنتك، إيه المشكلة؟ فما ينفعش بقى واحد يأتي يكون إيه، يكون على الخطأ أصلا ويقول لك إيه في بعض الناس ما عندهاش آيات وما عندهاش أحاديث، أنا مثلا ما عنديش آيات ما عنديش أحاديث، ويقول هذا أصلا مقصر، هذا أصلا خاون، هذا أصلا مفرط، هذا مفرط، هذا مهمل. لأنه واجب عليه ابتداء أنه يتعلم عقيدته حتى تصح، ويتعلم عبادته حتى تسلم، ويتعلم أخلاقه حتى تستقيم. يجب عليه، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هو واجب عليه قبل كل قول وقبل كل عمل، قبل ما تقوم بعمل من الأعمال، قبل ما تتكلم بكلمة من الكلمات، ينبغي أن تتعلم حكم الله تبارك وتعالى فيها. مش بنقول للناس كلها اقعدوا تعلموا العلم، لا، بس بنقول لكل إنسان وجب عليه في دين الله تبارك وتعالى أن يقوم بعمل، إنه يتعلم حق الله تبارك وتعالى في هذا العمل قبل أن يباشره فقط لا أكثر. يعني لو فرضنا أن الدين عبارة عن مثلا 2 مليون مسألة، بعض الناس لا تجب عليه إلا 200 مسألة، وبعض الناس تجب عليه 250 300 400 500 هكذا بحسب الأعمال التي يباشرها. فيقوم يتعلم أول ما مثلا تجب عليه الصلاة، أو يبدأ يتدرب على الصلاة عند 7 سنوات، الأب والأم واجب عليهما كما قرر الفقهاء، واجب عليهما أن يعلموا الولد الوضوء طهارة ويعلموه كذلك الصلاة. وبعدها إذا بلغ يتعلم يتعلم الصوم لأنه سيصوم. إذا كان له مال يبقى، بعض الناس فقير خلاص ما عليهوش مشكلة، عنده مال ولكن لا يبلغ الزكاة، برضو مش هيتعلم أحكام الزكاة. لكن إذا صار له مال تجب فيه الزكاة فمباشرة يجب أن يذهب ليتعلم أحكام الزكاة. شاب قبل الزواج أو لا يفكر في الزواج خلاص ما عليهوش تعلم أحكام الزواج، أول ما ينوي مباشرة إنه يتزوج يبقى يجب أن يتعلم أحكام الزواج. آخر لم يذهب للعمرة ولم يذهب للحج لأنه لا ليس معه مال أو ليست له القوة البدنية، والحج على من استطاع إليه سبيله. طيب هو أراد أن يحج معه مال، خلاص واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهو موظف واجب عليه أن يتعلم أحكام هذه الوظيفة، هل هي حلال هل هي حرام، كيف يعني يرضي الله تبارك وتعالى من خلال عمله، وكيف يتجنب مساخطه. كذلك لو تاجر يتعلم البيع والشراء، وإلا هيأكل من حرام، بل ربما أكل الربا كما ورد بعض ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أمر لابد منه، فما ينفعش واحد مثلا يأتي ويقول هو أنا عندي آيات أو عندي أحاديث أو عندي أصلا أحكام عشان أعلمها للناس. أيوة أنت كده فرطت مرتين، المرة الأولى لما أهملت نفسك، والمرة الثانية لما أهملت هذا الواجب الآخر عليك في تعليم غيرك ممن حولك، زوجة وأولاد و أهل وأقارب وأصهار وجيران وزملاء والدائرة التي تتعامل فيها. فهنا واجب على الإنسان أنه يقوم بهذا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قالها صلى الله عليه وآله وسلم لجموع المسلمين، كان فيهم الرجل والمرأة، كان فيهم الكبير والصغير، كان فيهم العربي والعجمي، كان فيهم الذي بكر إلى الإسلام السابقون والذين جاءوا من بعدهم، كان فيهم المهاجرون والأنصار، كان فيهم أهل مكة وأهل المدينة، كان في البشر جميعا كانوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول بلغوا عني ولو آية. كان في 124,000 موجودين أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم معهم بهذه الكلمة بلغوا عني ولو آية، فهي لجموع المسلمين لعموم المسلمين، ليست خاصة بفريق متخصص هم دعاة، هم في مقارنة الأديان، هم مقننون للشرائع، هم مثلا خطباء، هم مدرسون، هم كتاب، هم وعاظ، لا مش المتخصصين فقط، لا هي للجميع. وكما قلت في حدود العلم وفي حدود وفي حدود القدرة، وإلا فكيف يحقق الإنسان الإيمان من دون هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي نحفظه جميعا ونضيع حقه أيضا جميعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان اللي هو التغيير، التغيير بالقلب أضعف الإيمان، يعني بعد هذا مفيش إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معنى هذا الحديث في حديث ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا ويفعلون ما لا يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ها، كيف يحقق الإنسان هذا الواجب، وكيف يبلغ الإنسان بنفسه النجاة من خطر ووعيد هذا الحديث وهو لا يقوم بهذا الواجب الذي فيه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ببلغوا عني ولو آي؟ طبعا كما قلت هذا يستوي فيه جميع المسلمين، والخطورة أيضا التي أقولها الآن إنه يستوي فيه المجالان للأسف، المستوى اللذان أشرت إليهما قبل قليل: دعوة المسلمين إلى الالتزام بالدين، يعني في داخل الدائرة المسلمة، في داخل أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هي يعني تذكرة لأنه هو مسلم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر، يعني هو عنده أنت بس بتذكره، أنت بتنبش عن الفطرة النقية في قلبه وعن الإيمان المستقر في فؤاده، وهو عنده بعض الغفلة فأنت تذكره، هذا كله في الإيه؟ هذا كله في المسلم. لا، وأيضا في دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام، هذا أيضا لابد من أن يكون حاضرا في أذهاننا. هؤلاء نحن المسلمين مسؤولون عنهم أمام الله تبارك وتعالى، سنسأل أمام الله عز وجل عن هؤلاء، سيسأل أكبر عمة في المسلمين كيف أنه لم يوجه الدعوة إلى هؤلاء ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى وحده وليحذرهم الشرك الذي هم عليه. سيسأل كل عالم وكل داعية وكل مسلم عن علاقته التي ينصح خلالها بكل يسر وبكل سهولة صاحبه هذا أو زميله أو صديقه أو جاره، ينصح له في أمور الدنيا ويشير عليه بالمشورات ويأتيه فيستشيره، وبينهما علاقة امتدت لعقود، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، ها، ويأكلون معه ويشربون معه، وما في يوم من الأيام جرب أن يقول له لله تبارك وتعالى الحق في دين الله عز وجل كذا، والواجب عليك نحو الله تبارك وتعالى الذي خلقك كذا وكذا، ها، يعني ده إن لم يكن يعني يحصل العكس إنه توجه إليه هو الدعوة، ها، لغير الإسلام وهو لا يفعلها للإسلام. فيستوي في هذا دعوة المسلمين إلى الالتزام بالدين ودعوة غير المسلمين للدخول أيضا في الدين. دعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قدمت في اللقاء الماضي ضرورة من الضرورات، ضرورة من الضرورات، يعني هي من أسباب نجاة الفرد، لا يكتب عند الله تبارك وتعالى من الناجين الرابحين إلا بها، كما رأينا ذلك في سورة العصر. ناحية المسلمين للعظة والتذكير نستطيع أن نمر، وأنا يعني أعود إلى التذكير بختمة المصحف التي يستقي منها القارئ والمتدبر هذه المعاني. أنا لا أريده أن يقف فقط على المعاني المباشرة لكلمة الدعوة وما تصرف منها وما اقترب من معناها وكذا، لا، ومطلوب منه أنه يقف مع ألفاظ أخرى وينزل عليها هذه الفكرة حتى يتدبر. يعني مثلا إذا مر على قول الله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، فيشعر أن كل مسلم وكل مسلمة على ظهر الأرض هو نفسه التي بين جنبيه، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويغضب لغضبهم ويتمنى أن يكتب الله تبارك وتعالى لهم النجاة ويرجو لهم من الله تبارك وتعالى الفلاح. طيب إذا كنت كذلك لماذا لا تسعى في دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ هكذا ينبغي أن يكون المسلم وهو يمر على هذه الآيات. يعني مثلا إذا مر أيضا على قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني لم يقل بإخوانهم خيرا وكذا. وأستحضر هنا المعنى الجليل الذي حمله أبو الدرداء، لا، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتما سمع هذه الآية، وقد نزلت في أم المؤمنين عائشة، نعم، قبل ما يسمع الآية، أول ما أشيع أن المنافقون يقولون كذا عن أم المؤمنين، فذهب مباشرة إلى بيته وقال: يا أم أيوب. فقالت: نعم. قال: سمعت ما يقول الناس في أم المؤمنين؟ فقالت: نعم سمعت. قال: وما تقولين؟ يا أم أيوب، لو كنت مكانها كنت تفعلين هذا؟ ها؟ فقالت: لا والله. ها؟ فقال: وأم المؤمنين أحق، ها، إن كانت كذلك ألا تفعل. ها؟ وكانت سببا في نزول هذه الآية: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا التعبير القرآني في كلمة أنفسهم وكلمة أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا المعنى نريد أن يأتي فينا، نريد أن يأتي فينا وأن نستشعر بالفعل هذا المعنى، وهو المعنى الذي أشار إليه المقداد، أظن نعم هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، لما نظر أحد التابعين في عينيه وقال له: طوبى لهاتين العينين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعتا به. فغضب المقداد وقال: لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله تبارك وتعالى عنه؟ ثم سرد لهم سبب غضبه وقال: والله لقد كان الرجل منا يسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه يرى والده، زوجه، ابنه، ها، عبر عن هؤلاء جميعا، ثم يرى حبيبه لم يسلم، فيشق عليه أن يكون من أهل النار، أن يكون من أهل النار، يعني يعلم أنه إذا مات على ذلك كان في الجنة، وأن حبيبه هذا إذا مات على الذي وفيه من الكفر سيكون من أهل النار. وهذا بعض قول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. قرة أعين، تقر عين الإنسان بهم في الدنيا في طاعة الله، وفي الآخرة يوم يجمعهم الله تبارك وتعالى، كما في تتمة هذا المعنى من سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يرفع الله تبارك وتعالى من كان منهم في الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا، حتى يلتئم شمل هذه الأسرة، الأب والابن والأولاد والمعارف كلهم، إذا كانوا جميعا من أهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك. والذي يمر أيضا على الترغيب والترهيب أو على رياض الصالحين لن يضع أمامه مسألة فقط يعني ألفاظ الدعوة وما اشتق من هذا اللفظ الشريف وما تصرف منه وما اقترب من معناه، لا، سينظر أيضا هذه النظرة الواسعة. فمثلا إذا مر على قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يشعر فعلا أن هؤلاء أعضاء في بدنه، أن هؤلاء بهم تكمل سعادته. يعني دعنا من فكرة أنه سيصب في ميزانه، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لا، يعني ليس هذا المعنى فقط، لأن هذا المعنى فيه نوع من أنواع الأثرة، نوع من أنواع الأنانية. لا، المعنى الآخر الأوسع، ها الأوسع، هو المعنى الذي ينبغي أن يأتي في قلب الداعية، في قلب العالم، في قلب المسلم والمسلمة، في أنه يبكي على هذه النفس فعلا ويتألم لها أن تكون في العذاب، أن تكون في الهلاك، أن تكون في الخسار، أن تكون بعيدة عن الله تبارك وتعالى، قريبة من النار. وهذا المعنى من المعاني التي استولت على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظهرت في مواضع ومواطن كثيرة جدا، منها هذا الموطن الذي دخل فيه صلى الله عليه وآله وسلم على الغلام اليهودي، فوجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجود بنفسه، نفسه خلاص يعني تحتضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعز ما لديه حتى يعطيه له؟ ها؟ ليس ثم أغلى من الإسلام، من الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: أسلم، ها أسلم يا فلان. فنظر الولد إلى والديه فقال له: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. ها صدقا، وصدقا يعني أنفسهما في هذا الإيه، في هذا الموطن. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أول ما قالها انتهت المهمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبلغها، ها، وخرج كما فعل مع عمه بالضبط. شوف، تخيل بقى هذا الموقف مع عمه ومع الغريب، فهذه هذا هم واحد يستوي فيه القريب والبعيد، الرحم والغريب يستوي فيه كل الناس، يستوي فيه كل الناس، يستوي فيه المسلم العاصي وغير المسلم الكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أنهى مهمته استدار ومشى، ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبة الدار حتى صاحوا على الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تشعر في كلامه بنوع من أنواع الفرحة، نوع من أنواع السرور، نوع من أنواع يعني الانبساط، يعني يكاد يطير صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيجب على المسلم أن يستشعر هذه المعاني ويستشعر معها، نعم، أنه سيفوز بالثواب وسينجو من المساءلة والعقاب أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن هذا الواجب إذا هو فرط فيه. فإذا كانت هذه هي أحكام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يقبل من المسلم أنه يقول علي نفسي مثلا، أو يهمني شأني، ها؟ كما نسمع من الناس هذه المعاني بألفاظ شتى، يقول لك يا عم بس إحنا إيه نعمل اللي علينا. طيب هذا من الذي عليك، هذا ممكن يحبط عملك الذي يعني إيه تحرص عليه وتقصر في هذا، ممكن عملك الذي تعمله يوضع في كفة الحسنات ويوضع هذا التفريط في كفة السيئات، فترجح كفة سيئاتك على كفة حسناتك. ساعتها هتقول يكفيني صلاحي، هتقول يهمني شأني، هتقول عليكم أنفسكم، ها، كما يفتري بعضهم على كتاب الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، وهو معنى متداول على الألسن الآن، ويقولون عليكم أنفسكم، ها، ويظلم الآية، وهذه آية من الآيات المظلومة في أفهام المسلمين وعلى ألسنة المسلمين. فسبحان الله، يعني وهذا هو الذي أشاع الفساد ونشر الفساد وكثر بسببه الخبث واشتهر، وهذا هو سبب الغلاء والوباء، هذا هو سبب هلاك المجتمعات. وهذا الهلاك إذا جاء لا يفرق بين الصالح والطالح، لا يفرق بين الطائع والعاصي. هذا العذاب إذا نزل أو النقمة إذا حلت، لا مفيش فيها فرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ها، فالمسألة لا ليست بهذه يعني الايه العدم مبالاة. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: ها، فإنا نثقبها في أسفلها فنستقي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يحذر وينذر: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أشعر المسلمين في زمانه، وكذلك في معاني كلماته هذه التي تصل إلى قلب كل مسلم يتأملها، بهذا المعنى. لما استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ها، فأمهات المؤمنين، وقد فزعنا لفزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قمنا وسمعنا هذا الكلام وسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا المعنى الأخير من المعاني التي تحتاج إلى بسط، وإن شاء الله رب العالمين أجعله في أول لقائنا القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا البقاء، وأن يكتب لنا اللقاء، وأن يستعملنا ويستخدمنا سبحانه وتعالى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام واجعلنا نمسك بالإسلام حتى نلقاك. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.